قال ابن المبارك رحمه الله: ولا أعلم بعد النبوة درجة أفضل من بث العلم. أحسن الله فيكم. قال رحمه الله: وأما الحظ والإباحة فمن الناس من يقول أن أصل الأشياء عن الحظ لا ما أباحته الشريعة، فإن لم يوجد في الشريعة ما يدل على الإباحة يتمسك بالأصل وهو الحظ. ومن الناس من يقول بضده، وهو أن الأصل في الأشياء على الإباحة إلا ما حضره الشر، ومنهم من يقول بالتوقف. نعم، ثم طرق المؤلف رحمه الله إلى مسألة الحظر والإباحة، ما هو الأصل فيها؟ هل الأصل في الأشياء الإباحة أم الحظر؟ طبعا إحنا مر معنا تعريف الحظر اللي هو التحريم، ومر معنا أيضا تعريف الإباحة. فهل الأصل في الأشياء، يعني إذا لم يوجد دليل، هل الأصل فيها الإباحة أم الحظر؟ هذه المسائل اللي اختلف فيها العلماء، وفيها ثلاثة أقوال تقريبا. القول الأول قالوا الأصل في الأشياء الإباحة إلا ما حضره الشرع، يعني إلا إذا دل دليل على الحظر فهنا تكون محظورة، لكن إذا ما يوجد دليل فالأصل فيها الإباحة. واستدلوا بامتنان الله عز وجل على عباده، مثل قول الله عز وجل: والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان. فقالوا هذا امتنان من الله عز وجل أنه وضع لنا الأرض واستخلفنا فيها وأباح لنا الانتفاع بها. وكذلك استدلوا بحديث عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أعظم المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته، فحرم من أجل مسألته. حديث أخرجه البخاري ومسلم. فهذا قالوا دليل على أن الأصل بالأشياء أن ما حرم إلا بعد، فمعناه أن قبل هذا السؤال كان حلال مباح. وهناك قول الثاني قالوا لا، العكس، الأصل بالأشياء الحظر إلا إذا دل دليل على إباحتها. واحتجوا بأن جميع الأشياء الموجودة هي ملك لله، ولا يجوز لنا التصرف في ملك الله بدون علمه وبدون إذنه. والقول الثالث توقفوا. وأرجح الأقوال هو القول الأول اللي ذكرناه، وهو أن الأصل في الأشياء الإباحة، أصل في المنافع والأشياء الإباحة إلا إذا دل دليل على تحريمها. وهذا كما قلنا لوجود الأدلة، فالله عز وجل في القرآن سخر لنا ما في السماوات تسخيرة، يعني يقتضي أننا إيش؟ لننتفع منها ونستفيد منها. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: استصحاب الحال. ومعنى استصحاب الحال أن يستصحب الأصل عند عدم الدليل الشرعي. نعم. ثم تقل المؤلف إلى كلام على دليل من الأدلة المختلف فيها. تكلم قبل قليل عن قول الصحابة والأدلة المختلف فيها، والآن تكلم عن استصحاب الحال. الاستصحاب في اللغة هو طلب الصحبة، وأما معناه في الاصطلاح فهو الحكم بأن ما ثبت في الزمن الماضي فالأصل بقاؤه في الزمن المستقبل. الاستصحاب اصطلاح الأصوليين الحكم بأن ما ثبت في الزمن الماضي الأصل بقاءه في الزمن المستقبل، فالأصل بقاء ما كان على ما كان. فإذا ثبت شيء أنه مثلا في السابق كان جائزا فنحن نستصحب، إذا جاءنا شخص قال هذا حرام نقول لا هو جائز. وهذا في كل شيء يعني يقال، حتى في الأمور العادية، يعني كأن يقول مثلا الإنسان أن شخص يطلبني أو أطلبه أو يطلبني عفوا أقر بأن يطلبه دين بقدر مثلا 1000 دينار، ثم لم يأتي دليل على ذلك، على ذهب أو سداد هذا الدين، فالأصل بقى هذا الدين ثبوته حتى يأتي دليل على نفيه أو أنه سدد. والاستصحاب له أنواع. أولا استصحاب العدم الأصلي، أو البراءة الأصلية، فيستصحب الأصل عند عدم الدليل، فهذه هي البراءة الأصلية. فالأصل براءة الذمة من التكاليف الشرعية حتى يلد الدليل. هذا فيما يتعلق بالشرع. والأصل أيضا أني ليس لي دين، ليس لأحد علي دين، هذا هو الأصل. وهذا حجة البراءة الأصلية، فما نستطيع أن نثبت على الناس حكم شرعي إلا بدين. ما نستطيع أن نقول أن مثلا يجب عليكم أن تفعلوا أمرا من الأمور إلا بدليل شرعي. النوع الثاني الاستصحاب الذي دل الشرع على ثبوته ودوامه، كاستصحاب الطهارة بناء على ما مضى من الوضوء، حتى يثبت ناقض. فلو جاء شخص قال نعم أنا توضأت، ثم شك هل انتقض وضوءه أم لا، ونقول الأصل ثبات الأصل أنه على وضوء، فهذا هو الأصل. هو يتذكر أنه توضأ قبل ساعة، لكن ما تذكر أنه انتقض وضوءه، فنقول الأصل أنك على وضوء. العكس صحيح، تذكر أنه انتقض وضوءه قبل ساعة لكن شك هل توضأ أو لا، نقول تبقى على غير وضوء. وهذا أيضا حجة العمل به. النوع الثالث استصحاب الدليل مع احتمال المعارض، فالعموم يستصحب إلى أن يرد تخصيص، فنعمل بالعموم حتى يأتي دليل على التخصيص. فإذا جاء قال لا المراد بهذا هو مثلا قسم من الناس، نقول له هات الدليل على التخصيص. النوع الرابع استصحاب الحكم الثابت بالإجماع في محل الخلاف. فإذا كان هناك حكم مجمع عليه ويوجد خلاف في مسألة، فنقول الأصل أن هذا الحكم الخلاف يرجع إلى الإجماع، طالما أنه لا يوجد ما يخرجه عن الإجماع. ومن أمثلة هذا ما ذكر فيه، قالوا أن المتيمم إذا رأى الماء في أثناء صلاته لا تبطل صلاته، هذا ذهب إلى بعض العلماء مستدلين بأن الإجماع منعقد على صحتها قبل ذلك، فاستصحبوا هذا الإجماع، يعني كون التيمم ودخل في الصلاة فهو فعلا قالوا صحيح، وتيمم هو تيمم عند فقد الماء. فقالوا أجمع العلماء على صحة التيمم عند توفر شروطه، وقد توفرت الشروط فإذا يصح التيمم. الأصحاب القول الثاني قالوا نعم نتفق معكم، ولكن الآن حضر الماء وهو لا يزال في صلاة، ما انتهى من الصلاة. لو أنه انتهى من الصلاة قلنا صلاة صحيح، لكن هو لا يزال، فكيف يكمل صلاته وهو وقد حضر الماء؟ وإذا حضر الماء بطل التيمم. فهذه ولعل هذا القول الثاني هو الأقرب. فهذا النوع الرابع ليس يعني الدليل فيه أو استصحاب الحكم فيه قوي، لذلك قلنا أن الراجح هو القول الثاني الذي لم يستصحب الحكم في هذه المسألة، حكم الإجماع. وأدلة حجية الإجماع الاستصحاب عفوا، نتكلم عن الاستصحاب وليس الإجماع عفوا، أدلة حكم الاستصحاب أو حجيته ما عدا النوع الرابع طبعا، هناك عدة أدلة، منها قول الله عز وجل: فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله. فهذا هذه الآية نزلت لما جاء تحريم الربا، فهم خافوا من الأموال اللي اكتسبوها سابقا من الربا قبل التحريم، فبينت الآية أن ما اكتسبوه قبل ذلك فهو على البراءة الأصلية فهو حلال. هذه يعني من أهم الأدلة في في في, في هذا الأمر. وبعض العلماء يقول أن الاستصحاب هو آخر مدار الفتوى، يعني الاستصحاب يعني لا يذهب إليه إلا إذا فقدت الأدلة الأخرى من الكتاب والسنة والإجماع والقياس، فلا يلجأ إليه. ولذلك يقول شيخ الإسلام أن الاستصحاب في كثير من المواضع من أضعف الأدلة. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: وأما الأدلة فيقدم الجلي منها على الخفي، والمول للعلم على المجمل للظن، والنطق على القياس، والقياس الجلي على الخفي، فالمجد في النطق ما يغير الأصل وإلا فيستصحب الحال. نعم، وهنا تكلم المؤلف عن ترتيب الأدلة، وهذه يعني لها تعلق بموضوع تعارض الأدلة، وكان يعني الأفضل أن تجمع في مكان واحد وتكون في آخر الكتاب. قال: ترتيب الأدلة. طبعا الأدلة هي التي تثبت فيها الأحكام الشرعية، والتي ذكرنا أقسام أنها جزء، هناك قسم متفق عليه وهي أربعة، وهناك أقسام قسم مختلف فيه وهي تشمل قول الصحابي والاستصحاب وغيرها من الأدلة. والأدلة الشرعية متفاوتة في القوة من حيث معرفة الأقوى، ثم إذا اجتمعت الأدلة على حكم أو انفرد أحدهما من غير معارض وجب العمل لا إشكال. يعني هذه أول نقطة من الفهم، إن إذا اجتمعت الأدلة كلها على حكم واحد أو جاء دليل واحد على حكم واحد ولم يعارضه فنحن نعمل بهذا الحكم. إذا تعارضت الأدلة وأمكن الجمع وجب الجمع كما تقدم عند التعارض، وإن تعذر الجمع وعرفنا التاريخ نلجأ إلى النسخ إذا توفرت شروط النسخ، وإن لم يمكن النسخ وجب الترجيح، إن تعذر الترجيح توقف. عندنا تقريبا أربع نقاط: جمع، كأن هذا في اتجاه وهذا في اتجاه أو في حالة وحالة، نسخ إذا عرفنا التاريخ، ترجيح إذا لم نعرف التاريخ، التوقف عند عدم وجود مرجح. ثم قال المؤلف: فيقدم الجلي منها على الخفي، أن يقدم الأدلة من الكتاب والسنة الدليل الجلي الأكثر وضوحا في الدلالة على الخفي وهو دليله غير واضح. فمثلا في نصوص الكتاب والسنة نرجح النص على الظاهر إذا يعني شفنا فيه شيء من التعارض، والظاهر يقدم على المؤول، والمنطوق إذا صار عندي يعني دليل نطقي ودليل بالفهم مفهوم مقاربة فنقدم المنطوق على المفهوم، ونقدم المثبت على النافي، هناك من أثبت وهناك من نفى. فهذه من يعني كما يقال الجلية على الخفي منها. ثم قال: والموجب للعلم على الموجب للظن. ما معنى؟ نعم، أن مثل ما ذكر المتواتر موجب العلم، الموجب للظن يعني جعله مثل الآحاد، فقالوا نقدم هذا على هذا. قالوا والنطق على القياس، يعني أدلة الكتاب والسنة. طبعا من شروط القياس أن لا يوجد نص لا تعارض نصا من الكتاب والسنة، فالنطق قدم على القياس إذا حصل تعارض. والقياس الجلي على الخفي، الجلي اللي ذكرنا اللي قياس العلة والذي نص على علته أو أجمع على علته، هذا قياس جلي. وأما القياس الخفي هو الذي علته بالاستنباط، عرفت بالاستنباط، مثل ما ذكرنا قياس الأشنان على البر في تحريم الربا. ثم قال فإن وجد في النطق ما يغير الأصل وإلا فيستصحب الحال، يعني إذا وجد في الكتاب والسنة ما يغير الأصل وهو البراءة الأصلية عمل به يعني بالنص، فإن لم يوجد نص عملنا بالبراءة الأصلية. وهناك يعني بعض الأشياء أيضا يعني مما يقدم فيها كما قلنا الجري عن الخفي، مثل يعني ذكروا ضوابط في هذا الباب، يقدم المثبت على النافي كما ذكروا، ويقدم الناقل عن الأصل على المنفي عليه لأن مع الناقل زيادة علم. قال ويقدم العام المحفوظ الذي لم يخصص على العام المخصص، كذلك أيضا يقدم مكانة صفات القبول فيه أكثر على ما دونه سواء في الإسناد أو في غيره، يقدم صاحب القصة والحادثة على غيره مثل ما مر معنا في حديث ميمونة، يقدم الإجماع القطعي على الظني، ويقدم القياس الجلي على الخفي. هذه من الضوابط التي تذكر في هذا الباب. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله ومن شرط الفقه أن يكون عالم في الفقه أصلا وفرعا خلافا ومذهبا، وأن يكون كامل الآلة في الاجتهاد عالما بما يحتاج إليه في استنباط الأحكام من النحو واللغة ومعرفة الرجال وتفسير الآيات الواردة في الأحكام والأخبار الواردة فيها. نعم. ثم بعد ذلك تكلم المؤلف، أراد أن يتكلم عن هذا المبحث الاجتهاد والتقليد، وذكر المفتي يقصد به المجتهد كما سيأتي. ثم قال ومن شرط المفتي، المفتي يقصد به كما قلنا المجتهد، والمجتهد هو المخبر عن حكم شرعي. قد ذكر العلماء شروط للمفتي، أنه لا يكون إنسان مفتي إلا إذا توفرت فيه شروط، وهي شروط المجتهد، يعني هو عبر عنه بالمفتي، لكن المقصود الذي يجتهد في الأحكام ويستنبط الأحكام ويفتي. والإفتاء يختلف عن القضاء في بعض الأمور، يعني من أهم ما يميز أو يفرق بين الإفتاء والقضاء أو المفتي والقاضي أن القاضي يمتاز أو يعمل من يعني أعماله أنه يفصل بين المتخاصمين ويلزم بالحكم، أما المفتي فهو يخبر بالحكم الشرعي من غير إلزام لأن ليس له سلطة، أما القاضي له سلطة فهو يلزم بالحكم، يعني يبين يخبر بالحكم يبينه ويلزم به، فلذلك هو يفصل بين المتخاصمين. الفرق الثاني بين المفتي والقاضي أن حكم القاضي يرفع الخلاف في المسألة التي حكم فيها، أما فتوى المفتي أنها لا ترفع الخلاف، يعني لو عرض على القاضي مسألة فيها خلاف فهو اجتهد ورأى قوله فهو يلزم، دام أنك أنت جئتني وأردتني أقضي لك يجب أن تلزم بهذا القضاء. ما تأتي بعد ذلك تقول لا هذه المسألة فيها خلاف وأنا أريد أن أرى الرأي الآخر، لا، الآن الأمر أصبح عند القاضي عند الحاكم، فهذا يرفع الخلاف في المسألة. لكن إذا جئت مفتي وذكر قول وأنت ما اقتنعت بالدليل ليس للهوى، كنت طالب علم شفت أن قوله مخالف للدليل، أنت غير ملزم أنك تعمل به. هذه فروق بين القاضي، وأهم الفروق بين القاضي والمفتي. قال المؤلف بين شروط كما قلنا المجتهد والمفتي، قال أن يكون عالما بالفقه أصلا وفرعا خلافا ومذهبا. هذا أول الشروط، أن يكون عارف بمسائل الفقه معرفة الأحكام الشرعية في أصول الفقه أصلا وفرعا. قد يكون مرادا أصول أصلا، يقصد الأصول، ويقصد الفروع اللي هي مسائل العملية، أو يقصد أصلا مسائل الأصول الكبرى والفرعيات مسائل متفرعة على الأصول. فقد يكون المراد يريد هذا أو هذا. ثم قال خلافا ومذهبا، يعني يشترط في المفتي أن يكون يعرف يطلع على كلام العلماء، أقوال العلماء في المسألة. أما إذا كان لا يعرف إلا قول مذهبه فهذا ليس مجتهد، هذا مقلد. كذلك أيضا من الشروط اللي تتبع هذا الشرط، نستطيع أن نقول هو الشرط الثاني، أنه لا بد أن يعرف مواضع الإجماع حتى لا يفتي بمسألة خلاف الإجماع. هي قد تدخل فيه، لكن احنا ذكرنا هذا الشرط توضيح أن ربما لا يفهم من الطرق من الشرط الأول. لا بد أن يعرف مسائل الإجماع حتى لا يفتي بخلافها فيخرق الإجماع. مذهبا أي ما استقر عليه رأيه وما يسوق الذهاب إليه. ثم قال المؤلف الشرط، وأني من شروط الاجتهاد أن يكون كامل الآلة في الاجتهاد، يكون عنده آلة العلم. عنده مثلا القدرة على الاستنباط من الأحكام، استنباط الأحكام من الأدلة، فهذا من أدلة الاجتهاد. ثم أيضا ذكر قال عارفا بما يحتاج إليه في استنباط الأحكام من النحو واللغة. يعني هذا قد يقال أنه تابع للشرط الثامن الآلة، لأن من الآلة علوم الآلة اللغة، فقد يكون تابعا، وقد يكون شرط مستقل ويقصد هناك يعني القدرة على الاستنباط ورجاحة العقل، صحة الذهن، جودة الفهم، فليس كل شخص يستطيع، فالعقول تتفاوت. قال أن يكون يعرف ما يحتاج إليه في استنباط الأحكام من النحو واللغة ومعرفة الرجال، يكون عنده علم بالحديث وتفسير الآيات الواردة، لأن كيف يستنبط ما عنده معرفة ولو في مثلا مصطلح الحديث، في أصول التفسير، في تفسير كلام الرجوع إلى كلام العلماء في تفسير الآيات الأحكام، فلا بد أن يكون عنده شيء من هذا. وأيضا كما قلنا، يعني إذا قلنا أن هناك يقصد أصلا وفرعا لمر معنا، لكن نقصد إذا كان يقصد بالأصول كبار المسائل وبالفروع صغار المسائل، فأيضا لا بد أن يعرف أصول الفقه أو من علوم الآلة. كذلك أن يكون عالم بالناسخ والمنسوخ، وهذه تدخل في علم التفسير. فهذه أهم يعني شروط المجتهد. نعم. السلام عليكم. قال رحمه الله: ومن شرط المستثني أن يكون من أهل التقليد، فيقلد المرسي في الفتيا، وليس للعالم أن يقلد وقيل يقلد. نعم. الآن بدأ يذكر متى يستفتي المقلد. الآن ذكر العالم، والعالم أو المجتهد فرضه أن يجتهد وأن يأخذ الحقوق. الآن المستفتي من الذي يجوز له الاستفتاء؟ أولا المستفتي هو الذي يسأل عن الحكم الشرعي، فذكر قال أن يكون من أهل التقليد، أي ممن يجوز له التقليد، فيدخل بذلك العامي وصغار المتعلمين الذين لم يصلوا إلى مرحلة الاستفادة والاستنباط الأحكام، هؤلاء اللي يجوز لهم أن يقلل وأن يسأل. أما إذا كان هو يستطيع يعرف الأحكام ويستطيع أن يستنبط الأحكام فإنه لا يجوز له أن يسأل. قال فيقلد المفتي في الفتيا، في هذه الحالة هذا هو فرضه، يجب عليه. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فيقلده يقبل قوله وعمله. قال وليس للعالم أن يقلد. نعم لا يجوز للعالم المجتهد اللي عنده الآلة وعنده القدرة على الاستنباط أن يقلد. واستثنى العلماء حالتين بالنسبة للعالم يجوز أن يقلد فيها: أولا إذا اجتهد بالفعل ولم يظهر له الحكم، فهنا لا مانع أن يسأل، يجوز له أن يسأل من هو أعلم منه أو من هو مساوي له، وربما أن هذا المساوي لا فتح الله عليه في هذه المسألة ما لم يفتح عليه هو. وحتى لو كان أقل منه لكنه مثل ما قلنا الناس يتفاوتون، قد يفتح الله عز وجل على مجتهد في مسألة ما لا يفتح على غيره، ويمكن هذا اللي الله عز وجل فتح عليه قد يكون أقل من ذاك علما. الحالة الثانية التي يجوز للعالم أن يقلد إذا نزلت به حادثة تقتضي الفورية، يجوز هنا أن يقلد، يعني تحتاج وقت تحتاج تأمل، قد يكون يعني بعيد عن مكتبته ويريد أن يراجع، ويريد مثلا لو أن عالم في الحج نزلت نازلة وأراد أن هو بعيد عن كتبه وبعيد عن، ففي هذه الحالة يجوز أن يستفتي أهل العلم في ذلك، لأن يضيق الوقت لأنه لا بد أن يؤدي هذا العمل، وعدم تيسر استنباطه الآن. قال وقيل يقلد، يعني ثم قال وليس العالم أن يقلد وقيل يقلد، يعني على التفصيل اللي ذكرناه أن الأصل أنه لا يجوز له التقليد إلا في هاتين الحالتين. وهنا يجب على العالم أو المقلد المستفتي أنه يكون باحث عن الحق، ما يكون همه تتبع الرخص، ما يكون قصده بالسؤال أنه يتتبع رخص العلماء، كان عارف أن حكم هذه المسألة أحد العلماء أفتى بها كذا فيبحث عن شخص آخر يبيح له هذه المسألة. والعلماء يقولون من تتبع رخص الفقهاء تزندق، هذه مصيبة، يعني إذا أخذ المباح في المذهب الحنفي والمباح في المذهب المالكي والمباح في المذهب الشافعي والمباح في المذهب الحنبلي لم يبقى له دين، لم يبقى له دين. وإذا اختلف العلماء أنه إذا أراد أن يستفتي ينبغي أن ما نقول يجب ولكن ينبغي ويفضل ويستحب أن يختار أفضل العلماء علما وورعا، علما وورعا خوفا من الله في بيان الحكم، تحري أكثر من تحري في بيان الحكم. لكن لو ما ذهب إلى هذا لكن ذهب إلى أعالم، لكن يوجد أفضل منه لا يلزم أن يذهب إلى الأفضل، ولكن يستحب أن يذهب إلى الأعلم والأكثر ورعا. لأن هذا لو قلنا بالوجوب قد يعني يحصل فيه مشقة على الناس. فإذا اختلف هؤلاء العلماء اللي يقف فيهم كلهم ورع ويأخذ بقول من؟ يأخذ بقول الأوثق عنده، يأخذ بقول الأوثق ولا يأخذ بالقول اللي يناسب هواه، إنما يأخذ بالقول الأوثق في نظره. وإذا كان الجمهور في قول وعالم أو عدد قليل في القول، فأحيانا لا شك إن كانوا كلهم متصفين بالعلم فقول الجمهور أقرب إلى الصواب، كلما كثر القول القائلين به من العلماء فهو من هذا أقرب إلى الصواب من غيره من الأقلية. نعم. حسن التطبيق. قال رحمه الله: والتقليد قبول قول القائل بلا حجة، فعلى هذا قول قول النبي صلى الله عليه وسلم يسمى تقليدا. ومنهم من قال التقليد قبول قول القائل وأنت لا تدري من أين قاله، فإن قلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بالقياس فيجوز أن يسمى قول قوله تقليدا. نعم. ثم ذكر التقليد وتعريفه فقال: التقليد قبول قول القائل بلا حجة. طبعا التقليد في اللغة هو وضع الشيء في العنق محيطا به مثل القلادة، فهذا معناه في اللغة. وأما معناه في الاصطلاح عرفه المؤلف بأنه قبول قول القائل بلا حجة، أي بلا حجة يذكرها القائل، أن تقبل قوله من غير أن تعرف الحجة. وبعض العلماء عرفوا باتباع من ليس قوله حجة، اتباع أن التقليد اتباع من ليس قوله حجة. فعلى التعريف الأول قد يفهم من ذلك أن قبول قول النبي صلى الله عليه وسلم بلا حجة أنه يسمى تقليدا، لكن الصحيح أنه ليس تقليد، لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم بحد ذاته حجة، هو وحي، هو إلا وحي نوحى. ولعل التعريف الثاني إذا قلنا قبول أو اتباع من ليس قوله حجة أقرب، لأن اتباع أشمل من القبول. وكذلك أيضا اتباع أهل الإجماع، الإجماع حجة. فالتعريف الثاني يخرج اتباع النبي صلى الله عليه وسلم ويخرج اتباع الإجماع لأنه حجة. وإذا قلنا أن قول الصحابي حجة كذلك يخرج، ولا يسمى اتباع النبي اتباع النبي صلى الله عليه وسلم ولا اتباع الإجماع أنه اتباع أنه تقليد، بل هو اتباع للحجة. ثم قال: فإن قلنا، قال: ومنهم من قال التقليد قبول قول القائل وأنت لا تدري من أين قاله، يعني هذا من التعريفات التي ذكرها، لكن الصحيح ما ذكرناه هو الأقرب. قال: فإن قلنا إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بالقياس فيجوز أن يسمى قبول قوله تقليدا. هذا يعني تعريف على قوله لما قال قبول، التعريف الثاني قبول قول القائل وأنت لا تدري من أين قاله. لأنهم قالوا إن يعني كون النبي يجتهد، النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد معناته أنه ليس في الدين، وهذا غير صحيح، لأن كما قلنا النبي صلى الله عليه وسلم كل ما يقوله حجة فهو وحي يوحى، هذا يعني الرد عليه. ثم قال فيجوز أن يسمى قبول قوله تقليدا لأننا لا نعلم ما أخذ قوله من اجتهاد أو من الوحي. يعني هو يقول بناء على التعريف هذا يجوز أن نقول أن قبول قول النبي صلى الله عليه وسلم تقليد، الصحيح أنه ليس تقليدا، والنبي صلى الله عليه وسلم يجوز له الاجتهاد ولا يسمى يعني قبول قوله تقليدا، إنما قوله حجة لأنه وحي يوحى حتى لو اجتهد. فإقرار الله عز وجل له على ذلك لحجة. أما اجتهاد النبي في أمر الدنيا فهذا جائز وواقع بالإجماع، كما في قصة تعبير النخل لما يعني استشاروه قال يعني أنه سوف يعني يلطح بنفسه، فصار شيصا يعني أنه النخل لم يتلقح، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنتم أعلم بأمور الدنيا، مو اجتهد في هذا. وهل يجوز للعامي أن طبعا احنا قلنا العالم ما يجوز له التقليد في سواء في أمور العقيدة أو في أمور العملية، لكن العامي هل يجوز له أن يقلد في مسائل العقيدة؟ يعني قلنا يجوز للعامي أن يقلد في أمور العملية، ولكن هل يجوز له أن يقلد في أمور العقيدة؟ صحيح أنه يجوز له ذلك لعموم قول الله عز وجل وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فالآية في سياق إثبات الرسالة وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم، والرسالة من أصول الدين ومن العقيدة، ومع ذلك قال الله عز وجل فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، ولأن العامي قد لا يتمكن من معرفة الحق بأدلته، يتعذر عليه معرفة الحق بنفسه كونه يعني عامي، فلم يبق له إلا يكون فرضه التقليد. والله عز وجل يقول فاتقوا الله ما استطعتم، لكن كون الإنسان يقوي من عقيدته ويتعلم هذا أمر مطلوب، فهو مع الوقت سيفهم العقيدة بدليل. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وأما الاجتهاد فهو بذل الصبر في بلوغ الغرض، فالمجتهد إن كان كامل الأهل في الاجتهاد فإن اجتهد في الفروع فأصاب فله أجران، وإن اجتهد وأخطأ فله أجر واحد. ومنهم من قال كل مجتهد في الفروع مصيب، ولا يجوز أن يقال كل مجتهد في الأصول كل مجتهد في الأصول الكلامية مصيب، لأن ذلك يؤدي إلى تصويب أهل الضلالة من النصارى والمجوس والكفار والملحدين. ودليل من قال ليس كل مجتهد في الفروع مصيبا قوله صلى الله عليه وسلم من اجتهد فأصاب فله أجران، ومن اجتهد وأخطأ فله أجر واحد. وجه الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم خطأ المجتهد دارا وصوبه أخرى، والله سبحانه أعلم. نعم، بعد ما ذكر المؤلف تعريف التقليد وبعض مسائل انتقل إلى الاجتهاد، وقد تطرق إلى شروط المجتهد حينما تكلم عن شروط المفتي. والاجتهاد عرفه فهو أولا في اللغة بذل الجهد، بذل الوسع والجهد، وأما في الاصطلاح فعرفه المؤلف بذل الوسع في بلوغ الغرض، وهذا تعريف عام في الحقيقة ليس خاص بالاجتهاد الشرعي، ذلك التعريف الصحيح له في الاصطلاح الأصوليين، لأن هذا ذكر تعريف عام يعني أشبه بالتعريف اللغوي حقيقة. لكن التعريف ما عرفه الشيخ ابن عثيمين قال بذل الجهد لإدراك حكم شرعي، بذل الجهد لإدراك حكم شرعي. ثم قال المجتهد إن كان كامل الآية في الاجتهاد، يعني توفرت فيه شروط الاجتهاد، فإن اجتهد في الفروع يقصد الفروع المسائل العملية، فأصاب فله أجران، وإن اجتهد وأخطأ فله أجر واحد. هنا مسألة تصويب، هاي يسمونها مسألة تصويب المجتهدين، هل كل مجتهد مصيب؟ كل من اجتهد مصيب؟ أم أن قد يكون مصيبا وقد يكون مخطئا؟ فالقول الأول الذي ذكره المؤلف أنه قد يصيب وقد يخطئ، فإن أصاب اجتهاده حكم الشارع الذي أراده الشارع فله أجران جاء في الحديث. هم المجتهد هو مأجور على كل الأحوال، لكنه ليس لا يكون مصيبا، ليس كل مجتهد مصيبا، قد يكون مصيبا وقد يكون مخطئا، لكنه إذا اجتهد وعنده الآلة وعنده شروط الآلة واجتهد واستنبط وبذل الوسع فهو مأجور على كل حال، سواء أصاب الحكم الذي أراده الله أو أخطأ. فإن اجتهد وأصاب فله أجران كما جاء في الحديث، وإن اجتهد وأخطأ فله أجر واحد كما جاء في الحديث، وهذا هو القول الصحيح في المسألة. ثم ذكر قولا آخر قال: ومنهم من قال كل مجتهد في الفروع مصيب. هنا يتكلم عن الفروع فقط، سيأتي كلام آخر أو حكم مسألة الأصول الكلامية. فهذا القول الثاني في المسألة، لأن كل مجتهد مصيب سواء أصاب عين الحكم الشرعي أم لا. والصحيح ما ذكرناه لدلالة الحديث، قول النبي صلى الله عليه وسلم: من اجتهد فأصاب فله أجران، ومن اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. ثم قال المؤلف: ولا يجوز أن يقال كل مجتهد في الأصول الكلامية مصيب. يعني إن كان جاز لبعضهم أن يقول في الفروع كل مجتهد مصيب، فإن العقيدة واحدة، لا يمكن أن يدخلها الاجتهاد. فهذا هو قصد الأصول الكلامية، هم يقصدون مسائل العقيدة المنسوبة إلى علم الكلام، وما هو ما أحدثه المتكلمون في أصول الدين في إثبات العقائد بطرقهم التي ابتكروها هم، وتركوا نصوص الكتاب والسنة، وإنما فقوله أنه لا يصح أن يقال كل من اجتهد في أمور العقائد فهو مصيب، بل مصيب واحد. والصحيح أنه لا فرق، يعني شيخ الإسلام له كلام في الرد على هؤلاء، وأيضا نفي التفريق بين الأصول والفروع. شيخ الإسلام يرى أن هذا التفريق غير صحيح، وأن مسائل الأحكام واحدة، وأن لا يقال أصول وفروع. ولذلك يعني يعبرون اللي إحنا نسميها الفروع بالعملية، عند الصلاة مثل كذا، وبالنسبة للاعتقاد يقولون الاعتقادية، اعتقاد القلب، لكن لا فرق بينهما في المسائل. فهو كما نقول، كما هم أقروا أن لا يصح أن يقال كل مجتهد مصيب في العقيدة، فكذلك لأنه لا فرق بينهم. نعم. ثم قال: لأن ذلك يؤدي إلى تصويب أهل الضلالة، لأن إذا قلنا إن المجتهد في العقائد وكل مجتهد في العقائد مصيب، معناته أن النصارى على صواب واليهود على صواب والمجوس على صواب، وهذا غير مقبول. قال: أهل الضلالة من النصارى والمجوس، المجوس هم عبدة النار، والنصارى معروفون أتباع عيسى عليه السلام وإن كانوا يعني حرفوا هذا الدين. وكذلك قال والكفار جمع كافر والكفر من خرج عن ملة الإسلام، ويشمل عدة أنواع. فهو عم من قوله النصارى والمجوس، الكافر يشمل النصارى والمجوس والملحدين أيضا. ثم قال الملحدين هم الذين نفوا وجود أديان أو نفوا وجود الله عز وجل. ثم بين المؤلف دليل من قال على القول الصحيح من قال ليس كل مجتهد في الفروع مصيب بالحديث الذي ذكرناه، والحديث رواه البخاري ومسلم عن عمرو بن العاص النبي صلى الله عليه وسلم قال من اجتهد فأصاب فله أجران، ومن اجتهد فأخطأ فله أجر واحد، وقسمه إلى قسمين. فهذا يدل على أنه ليس كل مجتهد مصيب. وبهذا نكون قد انتهينا من هذا الكتاب. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما ذكرنا. هذا والله أعلم، صلى الله عليه وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. جزاك الله خيرا.